طلق زوجته طلقة واحدة ومضى على ذلك 6 أشهر، فهل يجوز له رجوعها بعد ذلك وما يجب عليه؟ هل يحرم عن رجوعها أم لا؟ ما حكم الشريعة الإسلامية في من طلق زوجته طلقة واحدة ومضى على ذلك فترة 6 أشهر، فهل يحق له رجوعها بعد ذلك أم يحرم أم يحرم الشرع رجوعها؟ إذا كان طلقها طلقة واحدة فهل تسمى رجعية له مراجعتها ما دام في العدة، لكن طلقة واحدة ما قبلها شيء، طلقة واحدة فقط، ويقد وهو قد دخل بها دخل بها أو جمعها، فهذه تسمى رجعية، فله أن يراجعها ولو بعد 6 أشهر إذا كان المخرج في العدة لكونها حاملا أو لأن الحيض تأخر عليها ما جاءها الحيض 3 مرات فله أن يراجعها. فإن كانت قد حضرت 3 مرات أو وضعت الحمل كانت حاملة أوقت عليه لم يأخذ بعهد جديد، يعني بلاد جديد من الله وأوليائها كان له أجنبي، إذا خرج من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد شروطه معتبرة شرعا كسائر الخاطبين وغيره. أما ما دامت العدة لأنها حامل لم تضع أو لأنها الشهور عدة الشهور وهي كبيرة السن أو لأنها حيضة مضت وهي 3 أشهر أو وضعنا 6 أشهر لكن الحيض تأخر عنها فهي لها الشهر مرة مثلا إذا أخرجها الثالثة فراجعها قبل بعد ذلك فلا بأس، أو أن يراجعها ما دامت الحيضة الثالثة لم تنتهي ولم تخرج منها. تسعى إلى طلقة تسعى إلى طلقة.